إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. عباد الله، إن من يتأمل التاريخ على طول مداه، ويتأمل في أحوال الأمم وأخلاقها ومعاملاتها، يجد أن أسوأ الأمم خلقا وأشرها معاملة أمة اليهود، تلك الأمة الغضبية الملعونة، أمة الكذب والطغيان والفسوق والعصيان والكفر والإلحاد، أمة ممقوتة لدى الناس لفظاظة قلوبهم وشدة حقدهم وحسدهم ولعظمة بغيهم وطغيانهم، أهل طبيعة وحشية همجية لا يباريهم فيها أحد، كلما أحسوا بقوة ونفوذ وتمكن وقدرة هجموا على من يعادونه، لا يرقبون في أحد إلا ولا ذمة، ولا يعرفون ميثاقا ولا عهدا. لا يعرف في الأمم جميعا أمة أقسى قلوبا ولا أغلظ أفئدة من هذه الأمة، قد التصق بهم الإجرام والظلم والعدوان والجور والبهتان من قديم الزمان. يقول المولى سبحانه وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. ويقول المولى سبحانه وتعالى: ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. عباد الله، ومن قسوة قلوب هؤلاء أنهم قتلوا بعض أنبياء الله الذين جاءوا يحملون إليهم الهداية والصلاح والسعادة والفلاح، وهكذا شأنهم دائما وأبدا، يقتلون الذين يصلحون في الأرض. قال الله تعالى: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسولا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وقال الله عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. وهذه القسوة التي وصفهم الله بها في القرآن ملازمة لهم على مر العصور واختلاف الأزمان إلى زماننا هذا. عباد الله، ثم هم مع ذلك أهل مكر وخديعة وخبث وكيد، وقد عانى المسلمون الأول من صفة اليهود هذه الشيء الكثير، ولا يزال المسلمون يعانون الويل من جراء مكر اليهود وكيدهم. والله تعالى يقول في كتابه: إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا ولا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيطا. عباد الله، قد دأب اليهود من قديم الزمان على الغدر والخيانة ونقض العهود والوعود. يقول الله عز وجل: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. لقد عاش اليهود طوال حياتهم بؤرة فساد في المجتمعات وأساس كل منكر وفحشاء، ينشرون الرذيلة ويشيعون الفساد ليحطموا بذلك قيم المسلمين ويخلخلوا إيمانهم ويضعفوا قوتهم وليكونوا بذلك فريسة سهلة لهم. عباد الله، إن عداء اليهود للمسلمين عداء قديم منذ فجر الإسلام الأول، وعداؤهم وحقدهم على أهله معروف لدى الخاص والعام في قديم الزمان وحديثه، لأن الإسلام عباد الله عرّى حالهم وكشف أمرهم وفضح مخازيهم وأظهر قبائحهم وشنائعهم، فبات أمرهم معلنا بدل أن كان سرا وباديا لكل أحد بعد أن كان خفيا. وجاءت آيات القرآن الكريم آية تلو آية معرية أمر هؤلاء، مجلية حقيقة أمرهم، كاشفة كل مكرهم وكيدهم وخداعهم. والله عز وجل يقول: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. عباد الله، ورغم كل هذا الضلال الذي هم فيه، فإنهم يعتقدون أنفسهم أنهم شعب الله المختار، وأنهم أبناء الله وأحباؤه، وأن الله خلق غيرهم في صورة الإنسان ليكونوا لائقين بخدمة اليهود، لعنة الله عليهم. عباد الله، يجب أن ندرك جميعا أن عدوان اليهود على المسلمين في فلسطين ليس مجرد نزاع على أرض، وأن ندرك أن قضية فلسطين قضية إسلامية يجب أن يؤرق أمرها بال كل مسلم. ففلسطين عباد الله بلد الأنبياء، وفيها ثالث المساجد الثلاثة العظمى، وهي مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبلة المسلمين الأولى، وليس لأحد فيها حق إلا الإسلام، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، يجب أن ندرك أن تغلب هذه الشرذمة المرذولة والفئة المخذولة وتسلطهم على المسلمين إنما هو بسبب الذنوب والمعاصي وإعراض كثير من المسلمين عن دينهم الذي هو سبب عزهم وفلاحهم ورفعتهم في الدنيا والآخرة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فلا بد من عودة صادقة وأوبة حميدة إلى الله جل وعلا، فيها تصحيح للإيمان وصلة للرحمن وقيام بطاعة الله جل وعلا وبعد عن الفسوق والعصيان، لينال المؤمنون العزة والتمكين والنصر والتأييد. إن تنصروا الله ينصركم. عباد الله، لن تكون لنا العزة والنصر حتى نرجع إلى ديننا حكاما ومحكومين، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. كيف نريد النصر ومظاهر الشرك بادية ظاهرة في كثير من بلدان المسلمين، من عبادة للقبور وتقديس للأضرحة والمشاهد والعتبات والقباب وعبادة غير الله عز وجل؟ كيف نريد النصر وكثير من المسلمين لا يحكم شريعة الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضوا بالديمقراطية والقوانين الوضعية؟ كيف نريد النصر وكثير من أبناء المسلمين تبنوا الأفكار الإلحادية أو العلمانية أو الليبرالية المعادية للإسلام، وسلكوا مسالك مبتدعة، واعتنقوا أفكار أحزاب ضالة مارقة؟ كيف نريد النصر وأنواع البدع منتشرة في بقاع المسلمين يحتفلون بها ويقدسونها؟ كيف نريد النصر وخوارج العصر يفتكون ببلدان المسلمين ويكفرونهم ويفجرون في مساجدهم ويقتلون عسكرهم فيضعفون المسلمين وبلدانهم. كيف نريد النصر والأحزاب السياسية الضالة دعت وحثت وشاركت في سقوط الدول الإسلامية وإهلاكها أو إضعافها عبر ما يسمى بالربيع العربي الذي ما رأينا نتائجه إلا خدمة لدول الكفر واليهود والنصارى، بل أرادوا إقامته في جميع بلدان المسلمين، وحتى أن بعضهم تمنى مجيئه إلينا وكانوا ينتظرونه هنا، والعياذ بالله. كثير من الناس إن تكلم عن القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى ألقى اللوم على الولاة وهو لا ينظر إلى نفسه وطاعته، ولا يحافظ على صلاة الفجر مع الجماعة، وإذا أخذتهم الحمية لنصرة هذه القضية ارتكبوا المحرمات كالمظاهرات، وخالفوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاعتصامات. فالنصر الحقيقي والمقاومة النافعة هي في نصر الدين ومقاومة الشرك والبدع والمعاصي. بهذا نسترد ما لنا ونرجع إلى عزنا الذي كان عليه الصحابة والقرون المفضلة. قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. بهذا يكون النصر عباد الله. اللهم إنا نسألك العزة والتمكين والنصر يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.